إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، وكنا آخر ما توقفنا عنده الكلام على أحكام الروم والإشمام، وقد فرغنا منها. ثم شرع المصنف فقه الله بعدها في ذكر ملخص لياءات الإضافة والياءات الزوائد، فقال: ملخص ياءات الإضافة وياءات الزوائد. ياءات الإضافة قال: هي الياءات الدالة على المتكلم وتتصل بالاسم والفعل والحرف، هذه هي ياءات الإضافة. قال: وهي إما أن تقع قبل همزة الوصل أو أنها تقع قبل حرف آخر يعني غير همزة الوصل. فقال: لأنها إذا وقعت يعني قبل همزة الوصل فإنها لها حالات. الحالة الأولى إذا كانت في اسم فإنها تفتح مطلقا يعني في جميع القرآن، وأما إذا كانت يعني في فعل فإنها تفتح أيضا إلا في ثلاث حالات، يعني فإنها تقرأ بالإسكان. والحالات الثلاث هذه في سورة الأعراف في قوله عز وجل: إني اصطفيتك، وفي سورة طه في قوله: أخشدد، وفي سورة الفرقان في قوله عز وجل: يا ليتني اتخذته. في هذه المواضع يعني لا تقرأ إلا بالإسكان، هذا إذا وقعت قبل همزة الوصل. وأما إذا وقعت قبل همزة القطع فإن همزة القطع في هذه الحال تفتح يعني ياء الإضافة قبلها إلا في سبع حالات، وهي مبينة في الرسالة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف والتوبة وهود ومريم وغافر في موضعين. وأما إذا كانت همزة القطع مضمومة فإنها تفتح أيضا إلا في حالتين في سورة البقرة والكهف قوله عز وجل: بعهدي أوفي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هنا تقرأ بالإسكان فتكون من قبيل المد المنفصل فتمد ست حركات. وكذلك في سورة الكهف في قوله عز وجل: آتوني أفرغ، وهنا تقرأ بالإسكان. أما باقي الحالات الأخرى إذا جاءت بعدها همزة قطع مضمومة فإنها في هذه الحال تقرأ بفتح. إذا كانت همزة القطع مكسورة فإنها تفتح إلا في تسع حالات، فإنها تفتح إلا في 9 حالات وهي المبينة المذكرة في سورة الأعراف ويوسف والحجر والقصص وصاد وغافر في موضعين والأحقاف والمنافقون. وهذه يعني المواضع التي ذكرت سواء كان في همزة الوصل أو في همزة القطع أو ما سيأتي في الحروف الأخرى، هذه كلها مواضع تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ. لكن هذه أو هذا الملخص الذي ذكر هنا يسهل للطالب ضبطها. وأما إذا جاء قبل حرف، جاءت يعني الإضافة قبل حرف آخر غير همزة القطع وهمزة الوصل، فإنها تسكن يعني تقرأ بالإسكان باستثناء 11 موضعا، فإنها تفتح فيها وهي في سورة البقرة في موضعين، وسورة العمران، وفي سورة الأنعام في موضعين، وفي سورة الحج، وفي سورة طه والشعراء وياسين والدخان والكافرون. هذه المواضع تفتح فيها، تفتح فيها. إذن هذا فيما يتعلق بياءات الإضافة، ياءات الإضافة، وهي كما تقدم الياء الدالة على المتكلم وتتصل بالاسم والفعل والحرف. الآن قال ياءات الزوائد، ياءات الزوائد قال هي الياءات المتطرفة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، ولا تتصل إلا بالأسماء أو الأفعال، وهي إما أن تكون أصلية في الكلمة أي تقع لاما لها، وإما أن تكون زائدة للمتكلم كياء الإضافة. وإليك التفصيل، يعني هذا فيما يتعلق بالياءات الزوائد. قال هي الياءات المتطرفة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، يعني أن هذه الياء ترسم في يعني في المصاحف العثمانية ياء صغيرة، وكانت في السابق ترسم بياء ويجعلون لونها أحمر، ولذلك تسمى قديما الياء الحمراء. فكنا قديما في مدارس قرآنية في المسجد لما كنا نقرأ، فكان المعلم يسميها لنا الياء الحمراء. وفي الحقيقة يعني لم نكن نعرف ما المقصود بالياء الحمراء، لكن بعد البحث عرفنا بأن الياء الحمراء المقصود بها هي الياء الزائدة، الياء الزائدة يعني نزيدها في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، يعني في المصاحف أنها غير موجودة في الأصل، لكن زيدت للبيان ورسمت بلون أحمر ل يعني تتضح يعني المقصود منها، فإنها تقرأ في الوصل وتحذف في الوقف. وهذه الياء الزائدة كما قال المصنف يعني لا تتصل إلا بالأسماء أو الأفعال، يعني لا تتصل بالحروف. قال وهي إما أن تكون أصلية في الكلمة، إذا قلنا أصلية فإنها قال تقع لاما، والمقصود بقوله تقع لاما لأن أصول الكلمة توزن على فاعل، الفاء والعين واللام، فقد تكون هذه الياء لاما للكلمة. وإما قال أن تكون زائدة للمتكلم، وهذه كياء الإضافة، هذه كياء الإضافة. وتفصيلها كالآتي، قال اعلم أخي الطالب أن لورش من طريق الأزرق 47 ياء زائدة مقسمة بين الأسماء والأفعال كالآتي، وهي مبينة في رسالة الصبح المشرق. في الأسماء في 27 اسما، وفي الأفعال في 20 فعلا، يعني إذا جمعناهما كان المجموع هو 47 ياء زائدة. نعم، هذا ملخص يراجعه الطالب في رسالة الصبح المشرق. هناك ملاحظات يعني تتعلق بليات الزوائد، قال المصنف وفق الله، الأولى، الملاحظة الأولى، اعلم أخي الطالب بأن الخلاف في الياءات الزوائد يدور بين إثبات الياء وحذفها، وأما ياء الإضافة فالخلاف فيها يدور بين فتحها وإسكانها، يعني الخلاف بين القراء، الخلاف بين القراء أو بين الراويين عن القارئ الواحد مثل الورش وقلوب. فالخلاف إذا قلنا هذه ياء زائدة فيها خلاف، فالخلاف يدور بين ماذا؟ يدور بين إثباتها وحذفها. وإذا قلنا هذه ياء إضافة فيها خلاف، فالخلاف يدور بين أنها تقرأ بالفتح وأنها تقرأ بالإسكان. مثال ياء الإضافة: إني أخاف عليكم. هذه فيها خلاف بين القراء، ورش يقرأها بالفتح، بفتح ياء الإضافة، يقول إني أخاف عليكم، لكن حفص مثلا يقرأها بماذا؟ بالإسكان، يقول إني أخاف عليكم، على حسب ما يقرأ بمد بالمد المنفصل. هذا إذا كان في ياء كما قلت الإضافة. أما الياءات الزوائد فالخلاف فيها يدور بين الإثبات والحذف، إما أن تثبت في الوصل وإما أن تحذف. الثانية، هذه الملاحظة الأولى، هذه الملاحظة الثانية الآن. قال ياءات الإضافة تثبت وصلا ووقفا كما هي في المصاحف العثمانية. ياءات الإضافة تثبت مثل إني أخاف، هذه تثبت عندما تقف عليه تقول إني هكذا. قال وأما الياءات الزوائد فإنها تحذف حالة الوقف وجها واحدا. لماذا تحذف؟ اتباعا للرسم، اتباعا للرسم. قال وهي غير ثابتة في المصاحف العثمانية، لذا يرمز لها في المصحف بياء صغيرة. الآن هذه الياء الحمراء كما قلت قبل قليل رسمها الآن في المصحف ياء صغيرة، تجدها ياء صغيرة. لاحظ ما ذكر المصنف في الهامش، قال ينظر مثلا كلمة المهتدي في سورة الأعراف، قال الياء فيها أصلية وليست زائدة. قال وقارنها مع الكلمة نفسها، مع الكلمة نفسها في المواضع الأخرى، يعني في سور أخرى مثلا في سورة الكهف مثلا، قال في المواضع الأخرى التي هي ياء زائدة وليست أصلية، وسيتضح لك الأمر جليا. وينظر مثلا سورة الكهف الآية 17 كلمة المهتدي، هذه المهتدي مثلا في سورة الأعراف، يعني إذا وقفنا عليها نقف المهتدي هكذا بالياء، لكن لو كنا نقرأ في سورة الكهف مثلا نقول المهتد بالدال لنقف بالياء، لكن إذا وصلنا فلا بد أن نثبت الياء. لذلك تجدها ياء صغيرة مرسومة بياء صغيرة في المصحف. ومن أراد كما قلت التفريق بينهما فلينظر في كلمة المهتدي في سورة الأعراف في الآية 178 وفي سورة الكهف في الآية 17. إذن هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، قال قرأ الإمام ورش رحمه الله الياء التي في آخر كلمة محياي بالإسكان والفتح، والمقدم في الأداء هو الأول أي الإسكان، يعني كلمة محياي في سورة الأنعام كيف يقرأها ورش؟ محياي ومماتي هكذا في حال الوصف، لأن في حال الوقف واضح. يقرأها بالإسكان والفتح، الفتح كيف؟ محياي ومماتي. إذن فيترتب على قراءتها بالإسكان المد، إنها تصبح من قبيل المد اللازم الكلم المخفف فتمد بمقدار 6 حركات، وأما إذا كانت مفتوحة فتمد الألف قبلها 2 حركات محياي ومماتي، يعني يصبح هناك سبب للمد. وهذه الكلمة فيها أوجه كثيرة لورش، لأن الياء قبلها فيها الفتح والإسكان محياي محيي، والياء الأخيرة فيها الإسكان وفيها فتح الياء، فتح ياء محياي، هذا المقصود بالفتح محياي. إذن فإذا جمعنا الأوجه في الوصف والوقف نجد فيها 12 وجها، لأنها إذا كانت مفتوحة الياء الأخيرة إذا قرأناها بمحياي، فإذا وقفنا عليها فتكون فيها ثلاثة البدل محياي، عفوا ثلاثة العارض محياي قصر، محياي توسط، محياي طول. هذا إذا كانت ساكنة، إذا كانت مفتوحة. أما إذا كانت ساكنة ففيها يعني في الوقف وجه واحد وهو الإسكان، محياي هكذا، محياي يعني بمقدار 6 حركات. قال والمقدم في الأداة هو الإسكان، أي أنها أنها من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف. نعم، إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت ملخص ياءات الإضافة وياءات الزوائد، ثم شرع في الكلام على إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. قال وفقه الله، قال الشيخ الحصري عليه رحمة الله في كتابه القراءات العشر: الإدغام هو خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف فوق الله: اعلم أخي الطالب أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام كبير وإدغام صغير. قال: أما الإدغام الكبير، أما الكبير يعني الإدغام الكبير، فيكون بين حرفين متحركين وهو قليل في رواية ورش، لذا سيكون كلامنا عن النوع الثاني وإليك البيان. يعني أن الإدغام الكبير هذا لا يوجد في رواية ورش رحمه الله وهو قليل، وعرف الإدغام الكبير كثيرا في رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، فعنده الإدغام الكبير يعني في مواضع كثيرة، يعني لا تخلو صفحة ربما من القرآن إلا وفيها إدغام كبير للسوسي. مثال ذلك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، لو وصلها سيقول الرحيم مالك يوم الدين بالإدغام، هذا إدغام يعني كبير، وهو كما قلت من رواية السوسي عن أبي عمرو، وهذا لا يعنينا عند ورش رحمه الله. وأما الإدغام الصغير قال: فهو التقاء حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، يدغم الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، وهو على 3 أقسام. قال: ألف، أو أولا إدغام المتماثلين، يعني هذه أسماء لابد أن نضبطها، متماثلين والمتجانسين والمتقاربين. ما معنى إدغام المتماثلين؟ قال: كل حرفين اتفق مخرجا وصفة كالتاء مع التاء. ولاحظ هذا الإدغام مع التعريف الذي ذكره الشيخ الحصري في الأول. الإدغام قال هو خلط الحرفين، يعني إدخال حرف في حرف بحيث يصيرني حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، ولذا قال يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة، لأنهما يصيران حرفا واحدا. في المتماثلين واضح، مثال قوله عز وجل: فما ربحت تجارتهم، ربحت تساكن ربحت تجارتهم، التاء متحركة، تدغم التاء في التاء فتصيران تاء واحدة مشددة مكسورة. إذن فما ربحت تجارتهم، هكذا تقرأ، هذا إدغام متماثلين، تاء مع تاء، دال مع دال، باء مع باء، ذال مع ذال وهكذا. فهذا يسمى إدغام المتماثلين، اتفق الحرفان مخرجا وصفة. ثانيا إدغام المتجانسين، قال كل حرفين اتفق مخرجا واختلف صفة، اتفق في المخرج واختلف في الصفة. مثال ذلك التاء مع الطاء، حرف التاء مع حرف الطاء اتفق مخرجا ولكنهما اختلف صفة. إذن فهذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه إدغام المتماثلين، عفوا المتجانسين، هذا إدغام المتجانسين، لأن حرف التاء مع حرف الطاء اتفق في المخرج، فحرف التاء يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وكذلك حرف الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. إذن فالمخرج واحد، لكن ما الذي يفرق بينهما؟ هو الصفة، ولذلك قال واختلف صفة، واختلف صفة. إذن هذا نسميه ماذا؟ إدغام المتجانسين. مثال ذلك وقالت طائفة، وقالت طائفة، إذن لاحظ التاء بعدها الطاء، لكن إذا أدغمنا التاء في الطاء ماذا تصير؟ تصير طاء، لأن الإدغام إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مجلس الثاني، يعني يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة وهي حرف الطاء في هذه الحال. فتقول هكذا وقال الطائفة، وقال الطائفة، فتدغم التاء في الطاء فتصير طاء، يعني أن القارئ إذا أراد أن يقرأ هذا الموضع من اللام يقرأ الطاء، قالطائفة مباشرة من اللام يقرأ الطاء، لأنه إدغام متجانسين يرتفع اللسان عندهما ارتفاعة واحدة وتكون هي بحرف الطاء. إذن هذا إدغام ماذا؟ المتجانسين، اتفق مخرجا واختلف صفة. الثالث هو إدغام المتقاربين، يعني كل حرفين تقارب مخرجا وصفة. لاحظ هنا ليس هناك اشتراك بينهم، لكنهما تقاربا في المخرج وتقاربا في الصفة، فهذا نسميه ماذا؟ إدغام المتقاربين. إذن للتقارب بينهما في المخرج وفي الصفة سمي بإدغام المتقاربين، سمي بإدغام المتقاربين. مثال ذلك قال كالتاء مع الظاء، كالتاء مع الظاء، التاء من أين تخرج؟ كما تقدم معنا التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، بينما الظاء من أين تخرج؟ حرف الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ هذه من أصول الثنايا العليا، هذه أطراف الثنايا العليا، يعني أنهما تقاربا في المخرج، كلاهما من الثنايا العليا لكن هذه من أصولها وهذه من أطرافها، إذن فليس لهما مخرج واحد، إذن فهو متقاربان في المخرج وكذلك هما متقاربان في الصفة. فلذلك في قوله عز وجل كانت ظالمة، كيف نقرأها؟ بالإدغام، تدغم التاء في الظاء فتصير ماذا؟ تصير ظاء، فيرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة، يعني أن القارئ هنا في مثل كانت ظالمة كيف يقرأها؟ من النون يقرأ الظاء، يقول كان ظالمة، كان ظالمة، هذه هي القراءة الصحيحة، وهو إدغام متقاربين. وحتى يعرف القارئ ويفرق بين إدغام المتجانسين وإدغام المتقاربين عليه ماذا؟ أن يعرف المخارج والصفات، وهذا إن شاء الله سيكون في درسنا القادم، نتكلم عن المخارج ونتكلم عن الصفات أو نتكلم عن المخارج ثم نرجع الصفات إلى درس لاحق. لكن كما قلت يعني معرفة إدغام المتجانسين وإدغام المتقاربين هذا يستلزم ماذا؟ معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها. قال المصنف وفق الله ملاحظات. الأولى قال قرأ ورش رحمه الله قوله تعالى ألم نخلقكم بالوجهين الآتيين. الأول الإدغام مع إبقاء صفة الاستعلاء للقاف وهو اختيار أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيس القيرواني رحمه الله. إذن كلمة ألم نخلقكم في سورة المرسلات ذكر المصنف أن فيها وجهين. الوجه الأول الإدغام. ما المقصود بالإدغام؟ يعني إدغام القاف في الكاف، إدغام القاف في الكاف. قال مع بقاء صفة الاستعلاء، لأن القاف من صفاتها الاستعلاء فتبقى صفة الاستعلاء، وبما أنها ساكنة فيها أيضا صفة القلقلة، لكن صفة القلقلة هنا تذهب. إذن أصل الكلمة نخلقكم أقكم بالقلقلة، لكن هنا تذهب صفة القلقلة تبقى صفة الاستعلاء. إذن كيف نقرأها؟ هكذا ألم نخلقكم نخلقكم أقكم القاف ثم ندغمها في الكاف تبقى صفة الاستعلاء لكن تذهب صفة القلقلة. ألم نخلقكم ألم نخلقكم هكذا تقرأ. الثاني الإدغام الخالص، يعني تذهب صفة القلقلة وتذهب صفة الاستعلاء. إذن ماذا تصير؟ تصير كافا. قال وهو اختيار أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني القرطبي رحمه الله. إذن كيف نقرأها؟ هكذا ألم نخلقكم، لاحظ الفرق، يعني من اللام أقرأ الكاف لا وجود للقاف. ألم نخلقكم لماذا؟ لأن هذا إدغام، لأن هذا فيه إدغام للقاف في الكاف، إدغام للقاف في الكاف. إذن ماذا يصيران؟ يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. ما هو الثاني؟ هو الكاف هنا. إذن فتقرأ ألم نخلقكم هكذا قرأ واختار أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني هذا الموضع أنه يقرأ بالإدغام الخالص دون إبقاء صفة الاستعلاء ولا صفة القلقلة. وأما أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي فاختار إبقاء صفة الاستعلاء. إذن ألم نخلقكم فتذهب صفة القلقلة وهذا اتفق عليها. صفة الاستعلاء تبقى في قراءة في اختيار أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، وفي قراءة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني تذهب صفة الاستعلاء أيضا. قال المصنف وفق الله وكلا القولين معمول به، والمقدم في الأداء هو الوجه الثاني وبه قرأت أولا. يعني الذي قرأته على شيخي إيهاب فكري حفظه الله تعالى هما الوجهان، فقرأت ألم نخلقكم وهذا هو المقدم، وقرأت بالوجه الذي ذكرته أولا هو وجه اختيار أبي محمد مكي بن طالب القيسي، ألم نخلقكم قرأت به أيضا ثانيا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قال لفظ الأخذ والاتخاذ نحو أخذتها أخذتهم، هذه قال يقرأ بالإدغام، هذا اللفظ يقرأ بالإدغام الذا يقرأ بإدغام الذال في التاء في جميع مواضع القرآن، يعني تقرأها أخذتها هكذا، أخذتهم، اتخذناهم، لكن يعني الشاهد ماذا؟ الذال مع التاء، الذال مع التاء. نعم، أخذتها، أخذتهم، أخذت، ونحو ذلك. وتقرأ بإدغام الذال في التاء، يعني إذا أدغمت الذال في التاء ماذا يصيران؟ حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة فتصير تاء. يعني من الخاء يقرأ التاء، يعني الذال كأنه لا وجود لها في النطق، لا وجود لها. إذن يقرأها القارئ عند ورش أخذتها، أخذتهم. لو قرأنا عند حفص كيف يقرأها؟ أخذتها، أخذتهم. لكن ورشا رحمه الله يدغم الذال في التاء في جميع القرآن. نعم، هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، قال قرأ ورش رحمه الله المواضع الآتية: أحطت، بسطت، فرطت، فرطتم. قال بإدغام الطاء في التاء مع بقاء صفة الاستعلاء في الطاء، وهو من قسم إدغام المتجانسين. لماذا قال من قسم إدغام المتجانسين؟ لأن الطاء في التاء لهما، الطاء مع التاء له مخرج واحد لكن يختلفان في الصفة. إذن اتفق مخرجا واختلف صفة فهما من إدغام المتجانسين، فهما من إدغام المتجانسين. قال أحط، كيف نقرأه؟ إدغام الطاء في التاء، بسطت، إدغام الطاء في التاء، فرطت، إدغام الطاء في التاء، فرطتم، إدغام الطاء في التاء. كيف يكون هذا الإدغام؟ يعني صفة الاستعلاء في الطاء تبقى لكن تذهب صفة القلقلة. مثلا أحط، أصلها أحطت، هكذا تقرأ، أحطت بما لم تحط به، لكن لم يقرأ بها أحد. إذن فماذا يحصل هنا؟ يحصل إدغام الطاء في التاء، إذن فتصير تاء مشددة لكن تبقى صفة الاستعلاء. إذن أحطت، هكذا القراءة صحيحة، أحطت بما لم تحط به، أحطت. كذلك لئن بسطت، بسطت إلي يدك، إذن بسطت. إذن تضغم الطاء في التاء فتصير تاء مشددة، تبقى صفة الاستعلاء وتذهب صفة القلقلة، أصلها بسطت، بسطت، لكن صفة الاستعلاء تبقى وتذهب صفة القلقلة. إذن تقرأ هكذا: لئن بسطت إلي يدك. كذلك فرطت في جنب الله، فرطت، فرطت، أصلها فرطت، تذهب صفة القلقلة وتبقى صفة الاستعلاء. كذلك فرطت، فرطتم، فرطتم، هكذا تقرأ بإدغام الطاء في التاء مع بقاء صفة الاستعلاء في الطاء وذهاب صفة القلقلة. إذن هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، قال المصنف وفقه الله، الرابعة: قرأ ورش بإدغام اللام من لام التعريف في الحروف الشمسية، وهو من قسم إدغام المتقاربين. يعني اللام تدغم في الحروف الشمسية مثل كلمة الشمس، إدغام اللام في الشين، إدغام اللام في الشين. إذن فالحروف الشمسية تدغم فيها اللام، والحروف القمرية تظهر فيها اللام، القمر. إذن فما ظهرت فيه اللام التعريف يسمى لام القمرية، وما أدغمت فيه اللام في الحرف الذي يأتي بعدها تسمى اللام هنا لاما شمسية. إذن فإدغام الحروف فيها هو من قبيل أو من قسم إدغام المتقاربين، من قسم إدغام المتقاربين وليس من قبيل إدغام المتجانسين. الخامسة، ملاحظة الخامسة، اعلم أخي الطالب أن الإدغام الذي ذكرناه إنما هو توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، فينبغي مراعاة الرواية عن ورش وقراءته عن نافع بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تنبيه مهم، يعني خاصة في حال الإجازة، هذا لا بد من ضبط الرواية عن ورش، وإن كان يتوسع في مقام القراءة، مثلا أخذتها، أنت تقرأ لورش فجاء موضع أخذتها فقلت أخذتها كما قرأ حفص، لو كان هذا في الصلاة أو في مقام القراءة للتعبد ونحو ذلك هذا الباب فيه واسع، لكن في مقام الإجازة لا بد هنا أن تقرأها أخذتها، لأنك إذا قرأت أخذتها وقلت هذا عن ورش فإنك تكون كاذبا في الرواية، كاذبا في هذه الرواية عن ورش بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومما ينبغي مراعاته أيضا، أولا إدغام ذال إذ في حرفين وهما الذال والظاء، ذال إذ، هذا مما يذكره أيضا القراء ويعتون بذكره، إذا جاءت الذال بعد ذال إذ جاء بعد حرف الذال فالحكم هو الإدغام. مثاله: إذ ذهب، إذ ذهب، حكمه ماذا؟ هذا إدغام المتماثلين، إدغام المتماثلين. إذ ظلموا، إدغام ماذا؟ المتجانسين، لأنهما اتفقا مخرجا واختلفا صفة. قال: وتظهر عند باقي الأحرف ويعتنى بإظهارها أكثر عند أحرف الصفير والجيم والدال والتاء، لأنها قريبة منها، كما قال ابن بري عليه رحمة الله: وإذ لأحرف الصفير أظهر وليهجاء جت ليس أكثر. فإذا جاء الذل إذ وبعدها أحد أحرف الصفير، أحرف الصفير ما هي؟ الصاد والزاي والسين، كما قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه، هناك من القراء من يقرأ إذ سمعتموه، إذ سمع بإدغام الذال في السين، يعني لكن عند ورش يعتني القارئ بإظهار ذال إذ فيقول إذ سمعتموه، هكذا إذ سمعتموه فيعتني بإظهارها. كذلك إذا جاء بعدها حرف الصاد أو حرف الزاي، وإذا جاء حرف الجيم، حرف الدال، حرف التاء، لأن هذه الأحرف قريبة من حرف الذال، فلهذا على القارئ برواية ورش أن يعتني بإظهار ذال إذ عند هذه الأحرف، ولهذا أشار إليها ابن بري عليه رحمة الله في البيت الذي ذكرته أو البيتين اللذين ذكرتهما: وإذ لأحرف الصفير أظهر وليهجاء جت ليس أكثر. هذا أولا. ثانيا قال: إدغام دال قد في حرف الدال والتاء والظاء والضاد، إذن تدغم قد في هذه الأحرف الدال والتاء والظاء والضاد، إدغام الدال في الدال إدغام متماثلين، وإدغام الدال في التاء إدغام متجانسين، وإدغام الدال في الظاء والضاد إدغام متقاربين، إذن هو من المتقاربين. قال: وتظهر عند باقي الأحرف، يعني دال قد تظهر عند باقي الأحرف، يعني غير هذه الأحرف المذكورة، ويعتنى بإظهارها أكثر عند أحرف الصفير والذال والجيم والشين، وهذا ما أشار إليه ابن بري عليه رحمة الله: وقد لأحرف الصفير تستبين ثم لذال ولجيم ولشين. نعم، فيعتنى بإظهارها إذا جاء بعدها أحرف الصفير، صاد زاي سين مثلا، ولقد صرفنا، لقد صرفنا، إذن الدال عند الصاد فيعتنى بإظهارها. حتى لا يقرأها ولا قص صرفنا بإدغام الدال في الصاد، ونحو ذلك الزاي والسين والذال والجيم والشين، فيعتنى بإظهاره أكثر. ثالثا قال إدغام التاء التأنيث في التاء، إدغام تاء التأنيث في التاء، وهذا يسمى إدغام متماثلين، كانت تاتيهم، هذه واضحة. قال وفي الدال، هذا إدغام ماذا؟ متجانسين، هذا إدغام متجانسين. إذن فتقول أثقل الدعوى الله، أثقل الدعوى الله، إدغام التاء في الدال، أثقلد أثقلد، اسمع جيد، من اللام تقرأ الدال، أثقلد دعوى الله. وفي الظاء تاء التأنيث عند الظاء، وهذا من إدغام ماذا؟ المتقاربين، تقارب في المخرج والصفة. إذن وفي الظاء كانت ظالمة، إذن إدغامها إدغاما، أنت بتقول كان الظالمة، كان الظالمة. وفي الطاء هذا إدغام متجانسين، إدغام متجانسين، تقول وقال الطائفة. قال وتظهر عند باقي الأحرف، ويعتنى بإظهارها أكثر عند أحرف الصفير والجيم والثاء، عند أحرف الصفير والجيم والثاء. إذن هذا فيما يتعلق بتاء التأنيث. قال رابعا إدغام لامي هل وبل في اللام، نحو فهل لنا، إدغام متماثلين. وفي الراء نحو بل رفعه الله إليه، بل رفعه، ما هو نوع الإدغام هنا؟ بل رفعه. هذا قد تجد أن البعض يسميه إدغام متقاربين، والبعض قد يسميه إدغام متجانسين. ما السبب في هذا الخلاف؟ السبب هو في تحديد مخرج اللام والراء، من جعله مخرجا واحدا قال هذا إدغام متجانسين، ومن جعل لللام مخرجا وللراء مخرجا وهو الأرجح يكون من إدغام المتقاربين، يكون من إدغام المتقاربين. وهذا سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله عند كلامنا عن مخارج الحروف. قال وتظهر عند باقي الأحرف، تظهر عند باقي الأحرف، ويعتنى بإظهارها أكثر عند الأحرف الآتية، عند الطاء والظاء والتاء والثاء والضاد والسين والزاي والنون، لأن القارئ إذا لم يعتني بإظهار لامي هل وبل فإنه يدغمها، فإنه يدغمها عند هذه الأحرف، لكن إذا اعتنى بإظهارها فإنه يسلم من الإدغام. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف تحت الكلام على إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. ثم بقي الكلام على مخارج الحروف وعلى صفاتها، فهذا إن شاء الله سيكون الكلام عليه في الدرس القادم بإذن الله. ربما بقي لنا درسان أو ثلاثة ونكمل التعليق على هذه الرسالة. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.